متى يكون المكر جائزا؟ المكر بالماكر، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فالمكر حينما يكون محققا لمصلحة دينية ومقابل مكر الماكر فلا بأس به، لكن بشرط أن يكون أن لا يترتب عليه مفسدة، وأن يحقق مصلحة دينية لا دنيوية. نعم. والله سبحانه وتعالى من فعله العادل أنه يمكر بالماكر، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اللهم صل وسلم. وعليكم نعم نرد عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أوصى، أي ما أدري من اللي أوصاه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا أفعل؟ أنت صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخبر هذا الذي أوصاك بأنه ينبغي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن تسليمكم يبلغني، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وفي لفظ فإن تسليمكم يبلغني، وليس البعيد والقريب إلا سواء في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وورد حديث إن للملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، فالملائكة أسرع منك لما يوصيك هذا بالسلام. قل له: يا أخي صلي أنت وسلم عليه، سيصله صلاتك وسلامك، يصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. يقول: ما المقصود لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني لا ينفع ذا الغنى منك غناه، لا ينفع ذا الغنى وذا الجد وذا الطول، لا ينفعه منك غناه ومكانته وجده وطوله. لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى منك غناه، هذا معناه. الجد الأول ذا الغنى، الغنى، والجد الثاني أيضا غناه. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع من دونك شيء. ما الحكم، ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ المقصود: هل كل الوظائف في هذا البنك رواتبها حرام؟ لا، هو آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة الملعونين. فإذا كنت في البنك لست كاتبا، لا، لست كاتبا لمعاملة الربا، إنما أنت في يعني يقولون البنوك الربوية التي يسمونها ربوية ليست مبنية على الربا فقط، بل ربما معاملات الربا تشكل 30% أو نحوها أو 40%، يعني أغلب معاملاتها ليست كلها في الربا. فقد تكون يعني وظيفتك في مجال آخر لا دخل له في الربا، ولست كاتبا يعني يكتب وثائق الربا، ولا أحد شهوده، ولا موكله، ولا آكله. بقي شيء، يعني أن نقول قد تكون معاونا لهذا البنك، ولو لم تكن أيضا مشتغلا معه في الربا، لكن حينما تقوي هذا البنك الذي يشتغل في الربا ولا يتحاشى الربا قد تكون معاونا له. وفي هذا إذا كان لك مندوحة، لك مجال تعمل في بنك إسلامي، تعمل في أعمال أخرى ولا تقع في الشبهة أو تحوم حول الحمى، فهو أولى. الحين اليهودي أكثر وأمواله محرمة، ربوية ويعني أثمان محرمات وإلى آخره، ومع ذلك لو استأجرك واستغلت عنده بعمل نظيف ببناء أو نحوه فأخذت أجرك فلا ضير عليك في هذا. جاءنا ختان الإناث مرة أخرى، مرات، ما هو مرة أخرى، دائما يسألون عنه. ختان الإناث فيه حديث عطية أنها كانت تخفض تختن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني افعلي ولا تنهكي، فإنه يعني أبهى لوجهها وأحظى للزوج. ويقولون إن الختان إذا لم ينهك يحد من شبق المرأة، ويكون أيضا أحظى لها عند زوجها في هذه الناحية. وأما إذا أنهك فإنها تبطل شهوتها بالمرة، وربما أثر على حياتها أو على صحتها. فعلى كل حال لا يزاد عن أخذ الجلدة التي فوق البظر. أي نعم، فأظن أن هو فيه أقوال، منهم من يعني يستحبه ويعتبره مستحب، لكن الوجوب لا، ما أظن يعني، ما إنما الوجوب هو ختان الذكر، أما إيجاب ختان الأنثى فهو يعني أمر أستبعده. إنما فيه من يقول يستحب، والأعدل أن يقال بإباحته، أن يقال بإباحته. فإذا الدولة مثلا يعني رأة تأخذ على أيدي أناس بالغوا فيه، حتى أنهم ذكروا أن بعض الفتيات اللاتي يختن يمتن تحت الختان، الختان الفرعوني، يأخذ يعني ولا يكتفي يعني أي نعم، فهذا لا يجوز، هذا محرم، فيه أذية لها. إذا كانت الدولة تريد أن تحد يعني من هذا، لكن إذا جاءت باسم يعني أنها أعدل من إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن رأيها سفيه، رأي النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لأم عطية هو الأتم وهو الأسد وهو الأرشد. وإذا قلنا بإباحته هو الظاهر من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية، بل لم يقرها على الإطلاق، أمرها ألا تنهك، قال اخفضي ولا تنهكي. أي نعم، ما فيه بأس، مباح، مباح، إلا إذا عاد وجد مصلحة طبية أو كذا. وأكثر الآن الناس يتركونه، لا يوجد هذا الفرعوني إلا كان في بعض البلدان. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله. هذه كأنها امرأة من أخواتنا تقول إني مريضة وأبي مريض، مقطع الأرجل، وأمي يائسة أو كذا، وأنا أقول لها اصبري لأنه أجر عظيم. نعم، طيب، صبر، طيب، صبر مفتاح الفرج، نسأل الله أن يشفيهما، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. وصابري، اصبري وصابري وصبري في ذات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب الصابرين. له ورث من أبيه تقريبا 150، ورث من أبيه تقريبا 150,000 مكتوبة في وصية والده، فقام أخوه الكبير بأكل هذا المبلغ ولم يعطه شيئا منه، كيف أسترد حقي المأخوذ مني عند أخي؟ لا وصية لوارث، إن كان أبوك وصالك بمئة وخمسين ألف وأنت وارث فالوصية باطلة، لا وصية لوارث. يمكن أبوك وصالك وأنت وارث بمئة وخمسين ألف، فأخوك يعني قال أنا شريك لك في الميراث. على كل حال أنت شريك لأخيك، لا يمنعك من الميراث إلا إحدى ثلاثة أسباب: رق وقتل واختلاف ديني. فإذا كان دينك مخالف لدين أبيك فلا ترثه، وإذا كان أنت سبب قتله، سبب موته، فلا ترثه، وإذا كنت مملوكا فلا ترثه. أما إذا يعني لم يمنعك مانع من موانع الإرث فأنت وأخوك سواء، لا تستأثر بالمئة والخمسين ألف لأن أبوك أوصى لك بها، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فعلى كل حال اصطلح مع أخيك، وإذا اشتجرتم اذهبوا إلى القاضي الشرعي فهو يفك الشجارة بينكم إن شاء الله بحكم الله وحكم رسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ماذا تقول في هذا القول إن لكل مؤمن شفاعة؟ ما الدليل على هذا؟ على كل حال الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون. أي نعم، لا على كل حال يحتاج هذا القول إلى دليل أنا لا أعرفه. إذا كنت تقول هذا القول فابحث، يعني اسأل قائله أين دليله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. هذا الأخوان هذا ينكر اختلاف مطالع الهلال. الله المستعان. مسألة تشبيه اختلاف الرؤية من شهر رمضان باختلاف مواقيت الصلاة تشبيه عجيب وغريب. فالمغرب اليوم خمسة من شعبان، يؤذن بالرياض الساعة 6:25 ويؤذن بتبوك الساعة 7:21. طيب وبينهما قريب من ساعة، الليل يصير سواء في تبوك وفي الرياض؟ يعني هذا ما أدري شلون عقلية صاحب هذا الاعتراض. على كل حال اسمح لنا صاحبه بأن ما نرى في الواقع أنه يستحق القراءة. أي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شخص كل ما يكثر من شرب ماء زمزم التي في المسجد يحدث له إسهال ويشعر بثقل ماء زمزم كأن فيه سمنة، لذلك لا يريد أن يشرب، فهل لذلك من دلالة؟ يقول صدق رسول الله وكذب بطنك. نعم صدق رسول الله وكذب بطن أخيك. جاء شخص يقول إن أخي به علة في بطنه، قال أسقه عسلا، قال به إسهال يسهله بطنه، قال أسقه عسلا فزاد إسهاله إسهالا، قال أسقه عسلا، وفي الرابعة وقف إسهاله، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. ونحن نقول صدق رسول الله، ماء زمزم لما شرب له وكذب بطنك. أي نعم وكذب نعم وسواس الشيطان لك. الله اشرب وتضلع ولا يهمك. نعم يكون إن شاء الله دواء. هذه أسئلة جبنا عليها. نعم يقول أريد أن أتصدق. وعليكم السلام ورحمة الله. يريد أن أتصدق إيش؟ صدقة جارية هنا في المدينة المنورة، فبماذا تنصحني؟ أنا من فلسطين وهذا إيش عن أخي المرحوم. على كل حال رحمة الله واسعة، نسأل الله الرحمة لجميع المسلمين. من يمنعك من الصدقة الجارية؟ يعني توقف وقفا إذا أردت أن توقف وقفا. نعم الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. على كل حال تريد أن تصدق صدقة جارية، ممكن تشتري يعني عقار تسبل، توقف تحبس أصله وتسبل منفعته وتنسق في هذا مع إدارة الأوقاف تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، تنسق في هذا معهم إن شاء الله يتحقق لك الصدقة الجارية، لأن الصدقة الجارية هي التي حبس أصلها وسبلت منفعتها، أو تنسق يعني مع المسؤولين في إدارة الأوقاف فينصحونك ويدلونك على ما تفعله. ولا شك أنه أن الصدقة في المدينة يعني فاضلة لفضل المكان وهو المدينة النبوية صلى الله وسلم على المهاجر إليها والمدفون فيها وساكنها عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأظن يعني أن إخوانك الفلسطينيين أحوج بصدقتك، فإذا نظرنا إلى الحاجة ربما يكون أحوج بصدقتك من أهل المدينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية الاغتسال الصحيح من الجنب من الجنابة؟ يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ أولا يغسل ما لوثه ويزيل الأذى بالماء ويغسل ما لوثه، أي نعم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على جميع بدنه بعد أن يبلغ رأسه بالماء. وهذه صفة الاغتسال إجمالا. هل المرأة تصلي الصلاة على الميت؟ نعم، يجوز أن تصلي الصلاة على الميت لكن لا تشيعه. وهل تصلي صلاة الاستسقاء؟ نعم، تصلي صلاة الاستسقاء وتحضر دعوة المسلمين وتؤمن على دعائهم وتدعو. الله أعلم. نعم يا شيخ، رحتم تعملون العمرة أنتم أربعة، واحد أحرم معكم من الميقات من أبي يرعى. أي نعم. وأنتم منين أحرمتم؟ منين أحرمتم؟ أي أحرمتم كلكم من الميقات جاء. ما الداعي لتخصيص هذا؟ أي من مسجد التنعيم. على كل حال العمرة صحيحة، لكن خروجه من مكة إلى التنعيم غير مشروع، ضيع وقته. أي ما عليش، عمل عمرتين. أي نعم، لكنه أساء. أنتم لم تسيئوا، التزمتم بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، واعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة خاصة، لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. نعم نعم يا شيخ، أنت كنت بتسأل. الإخبار عن الله عز وجل إما إخبار يعني عن أسمائه، أو إخبار عن صفاته نفيا وإثباتا، أو إخبار عن أفعاله سبحانه وتعالى. فباب الإخبار واسع، لكن الصفة لا يوصف إلا بالكمال المطلق، لا يوصف إلا بالكمال المطلق. فمن الإخبار نخبر عن الله عز وجل أنه كما قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا إخبار عن فعله مقابل المكر وهو عدل، فمكره بالماكر عدل، لكن لا يجوز أن نطلق عليه صفة الماكر، لا نشتق له من هذا الفعل صفة على الإطلاق، لأن إطلاقها يعني يحتمل ذما ومدحا. أما إذا قيدناها بأنه يمكر بمن مكر ويكيد بمن كاد ويخادع من خادع، فهذا قيد يخرج الذم من الإخبار به، وهو إخبار عن فعله سبحانه وتعالى. فالإخبار أوسع، باب الأخبار أوسع من الوصف، من الصفات. الوصف لا يوصف إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه نفيا وإثباتا. والنفي أيضا ليس للنفي مطلقا، ليس للنفي المحض، إنما النفي يراد به إثبات كمال ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم. ليس المراد النفي المحض، بل المراد إثبات ضد المنفي، لا تأخذه سنة، هذا نفي فيه إثبات كمال قيوميته، ولا نوم هذا نفي فيه إثبات كمال حياته. فأي نفي في القرآن وفي السنة في عن الله عز وجل ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، فكيف يكون مدحا؟ إنما يراد بالنفي إثبات كمال ضده، وهذا مدح تقصير بالمكينة، تقصير بالمكينة تقصير. إيش الفرق بين المكينة والموس؟ الموس على الحافة، أي نعم، هذا حلق الحالقة، ما تبقي من الشعر شيء. نعم. مرأة ما أحرمت من ديار علي شيخي بسبب أحرمت من التنعيم بمكان، أساءت عليها فدية، أحرمت يعني جاوزت الميقات وهي تريد العمرة، مرت على ديار علي بس لسبب ما أحرمت، هي تريد العمرة يعني لسبب الحيض. نعم. إيه وصلت لمكة رحت التنعيم، أي ما جاهلة، المفروض أن تحرم وإن كانت حائض، أن تحرم وإن كانت حائض، تحرم من أبيار علي وإن كانت حائض، لكن إذا وصلت مكة لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وتمت عمرتها. قال هل للمرأة إذا أرادت أن تصلي الفريضة أن تقيم الصلاة جهرا؟ لا، ليس عليها إقامة ولا أذى، المرأة ما تقيم ولا تؤذن، نعم، بل إذا دخل الوقت تكبر وتصلي الفريضة، ولا يلزمها جماعة أيضا، لكن لو حضرت الجماعة لا بأس. نريد كتابا جيدا عن الفرق والملل، فرق والملل، نعم، الله المستعان. شوف شروح الواسطية، نعم، كتاب الملل والنحل للشهرستاني، كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي وإن كان فيهم ما فيهم، كتاب أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الصلاة بين السواري، على كل حال بين السواري إذا ما وجدت مندوحة وصليت ومعك من يصلي فالصلاة صحيحة، لكن إذا كان أمامك يعني فرج وأمامك متسع فلا ينبغي أن تصلي بين السواري. مسافر جاء من بلده إلى جدة فعمل أين ممكن أن يحرم منها ويتجه إلى مكة؟ أنا أريد أن أسأل صاحب السؤال هذا، لما جيت من بلدك إلى جدة أنت جاي للعمرة ولا جاي للعمل؟ على كل حال إن كان جاء للعمل الذي سيره المجيء للعمل فلا بأس أن يمر الميقات بدون إحرام. إذا عمل ثم جد عزمه للعمرة فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ عزمه للعمرة يعني من جدة، لكن لو أنه جاء الذي سيره هو إرادة العمرة فوجد عملا وعمل يعني على طريقه فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم، وإذا تجاوز الميقات وأحرم دونه أو من مسجد التنعيم فعليه فدية. يقول هل يجوز أداء العمرة عن الوالد وهو ميت ولا يصلي؟ ما دام ما يصلي لا تؤدي عنه العمرة، ليست ما دام ما يصلي، الله المستعان. مضى إنك لا تهدي من أحببت. نعم. مسافر يكسر يجمع دخل في مسجد صلاة في صلاة المغرب. أي. صلى المغرب. مسافر دخل في مسجد ووجد جماعة يصلون المغرب.